وهل كان في عهد ابن تيمية رحمه الله علماء أجلاء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه وكيف من لا؟ وأين أنت من ابن القيم؟ وأين أنت من ابن عبد الهادي؟ وأمثالهم كثير وكثير جدا. إذا كان ثم هو العالم وأولئك تلامذته، فتعاون المعلم والتلميذ على مواصلة المشوار، أليس كذلك؟ هو كذلك، بس إذا وين ابن تيمية بارك الله فيك؟ نحن من قبله، وعهدنا بك لا نحن تقل عن أولئك أعوذ بالله، ومن تشبه بأهل الخير. اللهم اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اللهم لا الله أكبر، بالقياس لا أنتم واهمين يا جماعة، يا شيخنا، الله أكبر. بالقياس نرى هذا الأمر واضحا جليا لدينا. لا أنا أقول لك بصراحة، توب إلى الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا أنا أقول لك بصراحة، توب إلى الله.